الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نواصل المسيرة مع تلك الآيات الكريمات والتي تتحدث عن خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكيف أنه بعدما فرغ من رفع القواعد من البيت شغل نفسه بالدعاء لله رب العالمين أن يتقبل منه عمله هذا، ثم بدأت تصدر منه دعوات طيبات تتعلق به ثم بذريته من بعده، فكان مما دعا به لذريته وهذه الدعوة قد استجابها الله سبحانه وتعالى فينا وصرنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قلنا في المحاضرة السابقة هذه هي الدعوة التي استجابها الله سبحانه وتعالى وحققها في النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم قد جاء في حديث حسن أخرجه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه دعوة إبراهيم وأنه بشارة نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه رؤيا أمه التي رأت قبل أن تضعه أن نورا قد خرج منها أضاء قصور الشام. وقد استوقفنا هذا الحديث بالطبع فقلنا هو دعوة إبراهيم، هذا أمر واضح من القرآن الكريم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وتحققت هذه الدعوة، وبشرى نبي الله عيسى حينما قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ثم أخبر أنه رؤيا أمه وأن أمه قد رأت نورا يخرج منها أضاء قصور الشام. وهنا كان لنا وقفة في نهاية المحاضرة السابقة حينما قلت لماذا أضاء هذا النور قصور الشام على وجه الخصوص. كما قلت أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت دعوته في مكة، ثم هذه الدعوة سرت للعالمين وهو رسول للعالمين، فإذا نظرنا إلى مبدأ الدعوة لماذا لم يضئ هذا النور مكة؟ وإذا نظرنا إلى عموم الدعوة، لماذا لم يضئ هذا النور في كل أنحاء الأرض؟ لماذا كما قال أهل العلم رأت أمه النور يخرج منها وقد أضاء الشام وقصور الشام على وجه الخصوص؟ ولماذا كانت الشام؟ أهل العلم قالوا ذلك لأسباب عدة، لأسباب عدة. أن الشام هي كانت منطلق جيوش المسلمين للفتح، يعني المسلمون ما قودوا ملك الفرس والروم إلا عن طريق الشام، وجيشت الجيوش بالشام وانطلقت من الشام، والشام كانت هي المنارة وهي المنطلق الذي انطلقت منه جيوش المسلمين لتفتح مشارق الأرض ومغاربها. قالوا ونهاية الإيمان سيكون بها، ونهاية الإيمان سيكون بها. انظر أين سينزل عيسى بن مريم. إذا جيوش المسلمين بدأت تنطلق من الشام وما وصلت إلى العالم إلا بعد أن فتحوا الشام وجعلت الشام ثغرا من ثغور المسلمين تنطلق منها جيوش المسلمين. ده واحد. عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام هينزل فين؟ الشام، في دمشق، عند مسجد دمشق، عند المنارة الشرقية، وسيبدأ منطلقا من دمشق كما انطلق الإسلام من أرض الشام. فهينزل في دمشق ويبدأ دعوته تنطلق من دمشق. بل في نهاية هذا العالم، في نهاية هذا العالم سيأرز، يعني يبدأ الإيمان يتحرك ويتجمع فين؟ في الشام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة كثيرة جدا. وتفتكروا لما بدأنا نتكلم عن تاريخ ابن عساكر قلت لكم ان ابن عساكر سماه تاريخ دمشق. دمشق ليه؟ لان هي كانت المنطلق، فهي كانت نقطة البداية ستكون هي نقطة النهاية، نقطة النهاية. وذلك اختار نسميه تاريخ دمشق. وقد رأى من رأى منكم ومن كان حاضرا معنا هذه الدروس التي كنا نتكلم فيها عن تاريخ ابن عساكر، رأى أن ابن عساكر ساق سيلا جرارا من الروايات التي تشير إلى فضائل الشام، وأن كان من فضائلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان سينحسر بها في نهاية الزمان. ولذلك قلت لكم أن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج منطلقا إلى الشام واستقر بها لعلمه أنها ستكون معقل الإيمان. ولذلك جاء حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم يشير إلى أن فعلا الإيمان سينحسر فيها، يعني حتى مكة سيتغير حالها وتنهدم فيها الكعبة. شبعاري كعبة هتنهدم وسيتغير حالها، وهذا كلام قد قلناه من ذي قبل. ليجى رجل حبشي ذو السويقتين الله يلعنه وهو لم يأتي بعد، ولكن أسأل الله أن يلعنه، إنه يفعل فعلة عظيمة إنها يهدم الكعبة، والنبي يقول كأني أنظر إليها إليه يخلعها حجرا حجرا. هذا حديث بصحيح البخاري، البخاري. فهذه هتكون مصيبة، وده بعد رحيل عيسى ابن مريم ستنهدم الكعبة، لأن الثابت أن عيسى بن مريم سيحج إليها ويعتمر، الثابت هذا. فهذا سيحدث بعد عيسى بن مريم، وبعدين الأرض ينزع منها الإيمان، الإيمان، ولا يبقى أحد يقول ها الله الله كما قل. فبقول بيأتي حديث بالصحيحين في البخاري وفي مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في هذا الحديث واحفظوا انه لا تزال طائفة من أمتي قائمين بالحق ظاهرين به يقاتلون في سبيل الله، هفضلوا كده معهم الحق وبيجهدوا في سبيل الله خلاص لحد امتى؟ الى ان تقوم الساعة. خد بالك من الكلام، الى ان تقوم الساعة. لا يضرهم من خذلهم، ده في لفظ ومن خذلهم كثير، فعايز النبي يقول لك ان الكثرة ها هتخذلهم وهم هيبقوا قلة، ومع هذا ثابتين على الإيمان ثابتين على الحق يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله. تيجي تمسك هذا الحديث وتقرأه في صحيح البخاري تلاقي سيدنا معاذ يقول وهم بالشام، يبقى الطائفة اللي ستظل ممسكة بالحق تقاتل عن الدين هيكون مكانها فين؟ في الشام. حديث البخاري بهذا الله قل معاذ وهم بالشام، وهم بالشام. إذا زي ما قلت هي كانت المنطلق وسكون نهاية الإيمان فين؟ فيها، فيها نزول عيسى بن مريم فيها. ولذلك شوف كانت الحكمة أن ترى أمه نورا قد أضاء الإيه؟ الشام، الشام معقل الإيمان ونهاية الإيمان هيبقى فيه. تيجي تقول الطائفة دي، ودي بقى من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها قوي، هذه الطائفة ستظل تقاتل عن الدين ممسكة بالحق إلى أن تقوم له الساعة. تقول لي الله ما أنت لسه في ثنايا كلامك بتقول إن الساعة هتقوم مش هيبقى فيه في الأرض حد بيقول الله، طب ازاي دول هيبقوا موجودين وازاي الساعة ستقوم وليس في الأرض من يقول الله؟ بقول لك هذا الكلام ليه؟ لأن أهل الجهل والتخلف الذين يهاجمون الإسلام وهم كثر في هذه الأيام، والذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذه حقيقة، بيضلل الناس عن طريق مثل هذه الروايات وهذا الفعل وما إلى هذا، يجوا من خلال الروايات دي يقول لك بص شوف حديث يقول لك إن في ناس هتقعد لحد قيام الساعة ظاهرة وممسكة بالحق وتقاتل عنه، وحديث يجي يقول لك ده الساعة هتقوم ومش هبقى فيه في الأرض أصلا حد بيقول الله. تركب الاثنين على بعض ازاي؟ قلت هذا هو النظر الى الدين بعين عوراء. ولذلك دائما اقول لكم من اراد ان يحسن فهم قضية فعليه ان يجمع كل ما جاء فيها، متحط قدامك كل اللي جي فيها كده الغشاوة تنقشع، وليس في الدين، وبقول ابملي فيه حديث صحيح يتعارض مع صحيح ولا يتعارض مع آية قرآنية أبدا. وأنا أقول كما قال الشافعي وكما قال ابن خزيمة وكان أستاذيني في الجمع والتوفيق لمن لم يعرف الجمع والتوفيق، وأنا أقول بقولهما إن من رأى ذلك فليأتني به يجبه لي بس حتى يظهر لك إن العيب لا في الآية ولا في الحديث، العيب فين؟ فينا احنا قلة الفهم، العيب في الجهلة اللي بينبحوا عن الإسلام ومش فاهمين الإسلام. فالقضية محسومة وسهلة وبسيطة جدا، إن زي ما قال النووي وهو يشرح صحيح مسلم، زي ما قال القاضي عياض وهو يشرح صحيح مسلم في كتابه الطيب الإكمال، فجابوا رواية ثالثة بين الروايتين في صحيح مسلم، رواية ثالثة بين الروايتين في صحيح مسلم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، بيقول في الرواية دي نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يقول لي إيه؟ ذكر الرواية دي إن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق والجماعة حتى تقوم الساعة، اسمع بقى، ثم يرسل الله ريحا كريح المسك هذه رواية صحيح مسلم، مسها كمس الحرير، لا تترك نفسا فيها مثقال ذرة حبة من إيمان إلا وقبضتها حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. شفت الرواية عملت إيه بقى؟ يبقى لما النبي قال في الرواية أن في أمة من الناس من أمتي ظاهرين بالحق قاتلون عنه كذا كذا كذا كذا إلى أن تقوم الساعة، أي قرب قيامه، وقرب قيام الساعة تيجي ريح، وده ربنا يريح ريح والله، تمر كده ما شاء الله تعدي على المؤمن اللي في قلبه حتى مثقال ذرة من إيمان، زي ريح المسك ومسوها كمس الحرير، مش تخبط الواحد توقعه على الطيار، وزي العواصف الآن اللي ربنا مسلطها على أمريكا، ونسأل الله المزيد يا رب اللي يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لا يبقي منهم أحدا ولا يذر منهم فردا. فمسها زي مس الحرير كده تعدي على المؤمن، تاخذ يموت يموت يموت يموت يموت يموت، علشان يأتي مصداق الرواية الثانية إنه لا يبقى في الأرض من يقول الله، تقوم الساعة بقى على شرار الخلق، على شرار الخلق. يبقى لا تزال لا يتعارض معه ان ستقوم الساعة ولن يكون في الأرض من يقول ها الله، في تعارض. يبقى الرواية الثالثة دي ها هي همزة الوصل بين الروايتين، وبها توفق بين الروايتين، كما قال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، بيقول ان في ناس تكلفوا توفيق بين الروايات، والقضية لا تحتاج إلى تكلف، فها هو الحديث يربط بين ها الروايتين ويوفق بينهما. إذن سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه صف الله الحسن في مسلم الإمام أحمد بن حنبل، إنه هو دعوة إبراهيم، بشارة ها عيسى، رؤية أمه التي رأت أن هناك نورا قد خرج منها وقد أضاء قصور الشام، واخد بالك. والحمد لله رب العالمين قد تحقق ما رأته الأم، وفعلا أضاءت دعوة الإسلام الشام اللي كان منطلق للفتوحات اللي هينزل فيها عيسى بن مريم، اللي هينتهي الإيمان فيها بهذه الفئة الظاهرة على الحق، والتي ستقاتل في سبيل الله. إذن هذه الدعوة الحمد لله، شوف قالها سيدنا إبراهيم من أكثر من 1000 سنة، وتحققت الحمد لله رب العالمين من أكثر من 1000 سنة قبل الإسلام، وتحققت بالإيه؟ من الأحسنة الشبه 1000 سنة دلوقتي. لا ده دلوقتي نقول من أكثر من 2400 سنة، خلاص، وتحققت ولله الحمد في هذه الأمة. ربنا وابعث فيهم ها رسولا، قل طبعا كلمة رسول، رسول بيقول لأهل اللغة هي مشتقة من رسل، ورسل بمعنى تتابع، ولذلك يقال في اللبن رسل، لأنه ينزل متتابعا من ها الضرع، ينزل متابعا من الضرع. ومن يبعث الله سبحانه وتعالى لهداية الناس سماه الله رسولا، أولا لأنه يحمل رسالة، ثانيا لأن الرسل يتبع بعضهم بعضا، وإن من أمة إلا خلا فيها رسول، لازم لازم. ثم أرسلنا رسلنا إيه تترى، يبقى كل رسول بيجي ها وراء الآخر، وفي تتابع، ولا تستغني الدنيا لا عن الرسل ولا عن الرسالة، لا تستغني في أي حقبة من الزمان، نحن في حاجة إلى رسول وفي حاجة إلى رسالة، لأن الناس سرعان ما بتنحرف، سرعان ما بتضل، سرعان ما تبدل، سرعان ما تغير، إلى أن جاء الدين الذي تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لحافظون. فحفظ القرآن بحفظ الله، وإن شاء الله حفظت السنة بحفظ أهل العلم لها، وبدفاعهم عنها وبذبهم عنها إن شاء الله، ضد أي كلب ينبح عليها ويضع فيها أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى ربنا وابعث فيهم رسولا إيه منهم. طب الرسول ده بقى صفاته إيه؟ قال اسمع، يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك. مدام رسول لابد أن يأتي بمنهج من عند الله وآيات من عند الله، وده ترتيب عقلي بحت. أنا قلت لكم حتى بالعقل، يعني إن لم يخبرنا النص لهذا خلاص، وهذا شيء يعقله نبي خليل الله إبراهيم ويعلمه يقينا بالعقل والواقع، والواقع وبإعلام الله له بالشرع. لكن أنا أقول يا أخي حتى ولم لو لم يرد شرع العقل، لو مشيت مع الترتيب العقل البسيط وقلت حتى أهل الفلسفة فعلوا هذا، ما تجد فيلسوف في فلسفة إلا يقول لك في صنعة يبقى لابد أن يكون هناك، ده العقل كده العقل المعتدل البسيط، صنعة يبقى لابد لها من صانع. هذا الصانع هناك ما يحبه وما يكرهه، هناك ما يرضيه وما لا يرضيه. إذا كان هو يحب أشياء أو يكره أشياء، ترضيه أشياء ولا يرضى عن أشياء، كيف معرفة هذا؟ بس عقلك هو ماشي مع واحدة واحدة بالعقل، هو تعرف ده إزاي؟ تعرفه إزاي؟ يبقى لابد أن يكون هناك رسول. طب الرسول هيعرفك ربنا يحب كذا ويكره كذا، يرضى عن كذا ولا يرضى عن كذا، إزاي؟ يبقى لابد أن يكون لديه منهج وكتاب من عند الله، أليس كذلك؟ هذا العقل البسيط، هذا العقل البسيط. إذن الرسول جاي لابد أن يكون هناك كتاب، لابد أن يكون هناك منهج. يبقى الشيء البديهي كده مادام في رسول، ها الرسول هيعمل ايه؟ يتلو عليهم آياتك. تعالى بقى خد بالك من حتة مهمة جدا، وهي الترتيب في التعليم. يجي واحد يقول لك انا عايز اتعلم، مش كده؟ ازاي ابدأ؟ ازاي ابدأ؟ وده الجاهل المعرض اللي ما كانش عارف حاجة عايز يعرف، فازاي هيبدأ؟ وانت مع اولادك هتعلم ابنك وتربيه علشان يصنع الحياة، يبقى من صناع الحياة، مش تعلمه الفن بقى وهو ده اللي بيصنع لنا الحياة وبيحدد لنا المعالم ومش عارف ايه ها؟ لا، تعايز تربيه عايز يصنع حياة. يتعلم ازاي بقى؟ قال لك شوف هذه الآيات ستبين لك ترتيب العلم، هتبدأ ازاي. رقم واحد يتلو عليهم آياتك، يبقى رقم واحد هتتعلم ايه؟ تلاوة القرآن، الكتاب اللي هتعمل بيه وهتشتغل بيه وتاخد حلاله وتعلم منه الحرام، واللي مش عارف تقراه، مش عارف تقراه. ولذلك أول شيء فعله جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأناه فاتبع قرآنه سنقرئك فلا تنسى. يبقى رقم واحد هبدأ أعلم ابني ازاي يقرأ القرآن قراءة صحيحة، مش هحفظه ويحفظ عبال يحفظ غلط، لا، قبل الحفظ اتعلمه كيفية التلاوة، ازاي هينطق الكلام صح، ازاي هنطقه صح. فده رقم واحد في التعليم، وده اللي المفروض يتعمل حتى في مدارسنا، مش علمه هكس ورقص ودانس وحصة موسيقى ونهتم بالموسيقى والموهبة والمش عارف ايه، لا، نعلم العيال ومش يدوله احفظ وخلاص وبعدين يجيبوا له مدرس جاهل، والله مدرس جاهل 90% منهم جاهلين، ولاقي ابني ولا بنتي جاي بيقرأ القرآن بطريقة خاطئة عشان هو سمع وكده. لا، انا لازم اعلمه الاول. ولذلك كان جمال الازهر كده زمان، الله اعلم دلوقتي بيعملوا في التعليم الاعدادي والثانوي، ولا عارفش على الاعدادي والثانوي حاجه، لكن كنا زمان والله الذي لا يولي مسألة يعني أنا خدمت بها وأنا حدث لسه صغير في الأزهر وداخل الحمد لله الأزهر منذ حداثة سني، فكان رقم واحد يعملوا لنا حصة التجويد أول حصتين الصبح، أول حصتين عشان ياخدك وانت ذهنك صاحي لسه أبيض، لا مش تقعد بقى يوم طويل يعتريك الكلل والملل وبعدين يجي يعمل لك حصة الدين آخر حصة، يبقى مدرس الدين بيده العيال عمالة تنام ومش طايقة تسمع حاجة. كان رقم واحد أول حصتين على غيار ريك كده ياخدك ويبقى يومك حلو كده، ياخدك حصة تجويد. المدرس اللي بيدينا يشترط كان لازم زمان يكون خريج معهد قراءات، قبل ما يقعد يقول لك بقى الغنى والمد والقلقلة قبل ما كان يدينا القاعدة دي كان يعلمنا الأداء. فكان يجي والله كما أقول لك يخش يقعد هنحفظ 10 آيات يقعد يقرأهم وإحنا ورا منه زي نظام الله، ولذلك تعلمت حتى الآن لما جاء أقرأ القرآن لازم أقعد أعمل كده زي ما كان الشيخ بيعمل وخدتها منه زمان كده بقت فيا خلاص لازمة. شيء مهم جدا إن يعلمك كيف تقرأ. شوف جه رقم واحد، شوف سيدنا إبراهيم بيقول لك إزاي هيعلم الناس الرسول عشان تتعلم إزاي هتعلم عيالك وإزاي تبقى لو اللي خلفوك معلموكش، ودي كارثة الآن طلعت مش عارف حاجة. فيجي ناس يقول لك أنا عايز أبدأ إزاي ادرس علم عقيدة ومش عارف يقرأ القرآن. رقم واحد تتعلم إزاي كيف تؤدي القرآن الكريم، مش عايز بقى نقعد نقول له الغنى والمد والقلقلة واللي يا عمي القرآن بيؤخذ سماعا، امال الام هيحفظه ازاي؟ سمعه صح عشان يؤدي وراك صح. مش مهم يبقى عارفه بيع كده ليه ولا ليه ومش هخش امتحان اخر السنة، هو ليه ان هو يؤدي صح. فعلمه ازاي يؤدي صح، يسمع ويؤدي ازاي صح، فيتعلم. يبقى يتلو عليهم ايه؟ اياتك. يبقى اول حاجة التلاوة، عرف يقرأ قبل الحفظ. ولذلك الناس لازم تفهم حاجة، في ناس كتير قوي يفرح يقول لك ابني حافظ 20 جزء، ده شيء طيب، لكن يعلم ايه؟ ولا حاجة. شو ربوا لي بقى؟ ولا حاجة. ولذلك كتير من اللي بيحفظه كتير والله، ويمكن معايا احد الاخوة قاعد وعارف القضية دي، لان دي مشكلته في ابنه، قاعد يحفظه واول ما دخل الواد اعداد انحرف ونسي اللي حفظه كله. ليه؟ لاني انت تعلمه ازاي يقرأ صح، وبعدين لازم بقى تديله علم القرآن الحلال والحرام والخوف من ربنا والصدق والأمانة واتباع الرسول، اديله الكلام ده قبل ما تحفظه، شربه علم القرآن. يوم لما تشربه له يا سلام ينضبط وهو هيحفظ، هو يحفظ. ولذلك جه يتلو عليهم يعلمهم التلاوة، يقرأ الآيات يسمعها صح عشان يديها صح، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة. يبقى عايز تبدأ صح، تقرأ صح، عايز تمشي مع ولدك صح، خليه يقرأ صح، وبعدين يبدأ بقى تديله ايه؟ علم القرآن. ما يبقاش بغبغان بيردد آيات وما بيعملش بيها، ما بيعملش بيها، مش فاهمها، ودي آفة، ودي آفة. ولذلك تلاقي حتى القراء اللي بيقعدوا يقروا في المواتم وبتاع ما شاء الله بقراءات السابع، واشتغل لك بناها وبنيه وبعدين تيجي تبص عليه أجهل خلق الله، ده انت شايل القرآن ليه؟ ما عندوش علمه، فالنتيجة ان هو يقول ما لا يفعل، ما بيعملش الحرف، ما بيعملش الحرف. فخد ابنك يقرأ صح، وانت ابدأ كده تعلم تقرأ القرآن صح. ولذلك قالوا أروع آية في ترتيب العلم الآلف، أروع آية. تاخد ازاي؟ تقرأ تعلم خش بقى علم الآيات اللي انت عرفت تقراها دي وتنطقها صح، خد بقى علمها، خد بقى علمها، خد حلالها وخد حرامها، خلاص. وده اللي عمله عبد الله بن عمر لما قعد يحفظ في سورة البقرة كما أثر عنه 8 سنين، فقال كنت لأنتقل من آية إلى آية وأنا بقى هحفظ وخلاص حتى أعيها علما وعملا وعملا. خد علمها ويطبقها، خد علمها ويطبقها، وبعدين احفظ. اخد علمها ويطبقها ليه؟ لان هو الفرض العين عليك مش انك تحفظ. حفظ القرآن، حفظ القرآن كله ده فرض كفاية. يعني لو عندنا في الأمة 3-4 حافظين القرآن بس خلاص، لكن علم القرآن ده فرض ايه؟ فرض عين يا حبيبي، فرض عين يا حبيبي، خلاص. ولذلك من ضمن الأسئلة اللي هتسأل عنها في القبر ما يتعلق بالعلم ده، ولذلك ورد في حديث صحيح والله اللي هيقال، وهو حديث على ما أذكر عند أحمد وأبو داود، وحديث على شرط الشيخين، اللي هيسأل الميت في قبره من ربك؟ يقول ده المؤمن إن شاء الله، ربنا جعلنا جميعا كذلك. قل ربي الله. ما دينك الإسلام؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقال له من أين علمت؟ هو رسول الله. قلت ده منين؟ عرفت ده منين؟ شوف الغض. فيقول قرأت القرآن فآمنت به وصدقته. بخد العلم منين؟ من القرآن. ولذلك انت تقعد تحفظ لحوقك بتركبها على دماغك وخلاص، احنا عايزينك تتعلم وتعمل. ولذلك القرآن اما حجة لك، ده حديث مسلم، واما حجة عليك، عليك خلاص. فشوف يعلمهم ايه، يبقى بعد يتلو يجي ايه يعلم، يبقى امشي بالترتيب ده، اعلم ابني ازاي يقرأ، وبعدين اعلمه ها حلال بقى القرآن وحرام، ووضح له ده، ووضح له ده، خلاص. هنقوله من ده بعد رقم 3 ايه. ولذلك انا مشيت سرت بهذا الترتيب لما جينا داخلين الكلية، وجينا في السنة الثالثة كان لابد ان نتخصص، كان لابد ان نتخصص. فالتخصصات عندنا كانت 4 اقسام: قسم التفسير، قسم الحديث، قسم الدعوة، قسم العقيدة والفلسفة. تختار ايه؟ فيحطك بقى في، وبرضه تختار دي مبني عليها ان انت تجتهد في الماده اللي انت عايز تخش. يعني ما ينفعش تخش قسم تفسير وانت ساقط في التفسير ولا جايب مقبول، ما ينفعش، فلازم تشتغل لها. فانا من سنه تانية بوضب نفسي انا هخش ايه عشان اجتهد في الماده اللي اخش، عشان اكون جايب فيها امتياز، عشان اخشها وانا مستريح. طب انا عايز اختار ايه؟ نقول ايه؟ طب فقل قدامك 4 اقسام، ايش تخش؟ ويمكن اخونا الدكتور رضا زكريا، وهو كان من صديق حميم من احب الناس الى نفسي، ويعني كن يلازم كل منا الاخر كظله، فقعدنا مع بعض بقول له انت ناوي تخش ايه؟ فلا انا اخش قسم الحديث. فقلت له ان شاء الله انا نويت اخش قسم التفسير. قال لي مع بعض؟ قلت له انا بعتبر هو رقم 1 علم تفسير زي ما الآية رتبت كده. اتعلم اقرأ وبعدين اخد علم الايه القرآن حلال وحرام وده رقم واحد. علم القرآن لازم غصب عنك هيشدك للسنة غصب عنك. ليه؟ ليه؟ قالوا لأن القرآن الكريم يعطي أحكاما كلية، فهم الأحكام وتفصيلها وبيانها مرجعيته إيه؟ فغصب عنك هتحفظها. ولذلك أنزلنا إليك الذكرى إيه؟ لتبين للناس. فيبقى بعد ما أتعلم أقرأ القرآن ده رقم واحد، رقم اثنين أخش على تفسيره وفهمه، رقم ثلاثة ودي هلاقيها شيء طبيعي كده لازم ياخدني فين السنة. ولذلك جي رقم ثلاثة ويعلمهم الكتابة إيه؟ والحكمة. والحكمة فقال ابن كثير الحكمة هي السنة. السنة وكلمة حكمة في الأصل هي كما قال أهل العلم الإصابة في القول والعمل، يعني لا يمكن أن تكون حكيما إلا إذا كان قولك صائبا وكان عملك صائبا، يبقى اسمك إيه؟ حكيم. لكن مش الحكيم اللي يتكلم وما يعملش، اللي يتكلم وما يعملش لا، أو يخبط في الكلام ويقول أي كلام ويبقى ضلال والناس فاكره بيقول حق. لا، عايزين قول صائب وعمل ايه صائب. اللي بتضبط لك ده مين؟ اللي بتضبط لك مين؟ السنة. السنة السنة. فخدها بترتيبها كده، تعلم تقرأ الكتاب وبعدين خد علمه وبعدين خد علم ايه ها السنة. ادي الترتيب الطبيعي، ادي الترتيب الطبيعي. ولذلك لا غناء لك في فهم الكتاب وعلمه. ولذلك بقول لك دي شيء طبيعي لازم ياخدك الكتاب للسنة. فإذا أردت أن تفهم الكتاب وتتعلم علومه لا غناء لك عن السنة. مش ممكن، مش ممكن. الكتاب أعطاك حكم كلي، أقيموا الصلاة. ولذلك اللي قالوا عن نفسهم قرآنيين دول مش قرآنيين، دول بهاي قرآنية. يقول لك خذ القرآن مش دعوة بالسنة. طب ما أنت كده ما خدتش بالقرآن، ما انت كده ما خدتش بالقرآن. القرآن لما قال لك وما أتاكم الرسول وإيه؟ وما نهاكم عنه، يبقى فين سبت السنة ليه بقى؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وديت كل ده فين؟ تقول لي قرآني، قرآني إيه يا أهبلين؟ قرآني إيه؟ ده أنت شطان، ده أنت شطان. يبقى سبت ما أمرك القرآن وبيه وأنت بتقول يا قرآن. رقم اثنين، كيف تحقق ما جاء في القرآن؟ القرآن زي ما قلت أحكام كلية، ده فيه المجمل وفيه المبهم وفيه الخاص وفيه العام وفيه المطلق. أنت محتاج للسنة يا ابني عشان تخش في البحور دي وتخوضها وتفهمها صح. فمين ما أجمل القرآن؟ أقيموا الصلاة. قرآني؟ نفذ. وأنت بتقول لي جعب السنة، خلاص ماشي نفذ أقيموا الصلاة. ينفذها ازاي؟ يقول القرآن بقى ينفذها ازاي؟ صحيح يجيب طبلة يقول صلي صلي، مش كده؟ ينفذها ازاي؟ تيجي تصلي ينفذها ازاي؟ هاتوا الزكاة نفذ. فمن حج او اعتمر نفذ نفذ. شيع شيع لابد له من، يبقى لازم تمشي بالترتيب ده لابد، وده المنهج العلم الحقيقي. خد تعرف تلاوة، خد قرآن، والقرآن بقى اللي يقول لك عقيدة. طب ما هديك يا ابن عقيد، هديك بس مش هديك عقيدة وبس عشان ما تموتش على باب العقيد. لان في ناس بقى لهم يقول لك النبي 20 سنة، استغفر الله 13 سنة يعلم الناس عقيدة. انت ولا فاهم حاجة. ليه؟ ما كانش فيه شريعة؟ ما كانش فيه شريعة؟ يعني هاد يقول له الله واحد واعبده، ما قالوش اعبده ازاي؟ مين اللي قال لك كده 13 سنه بس عقيده؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك ان ما كانش فيها شريعه؟ مين اللي قال لك؟ مين اللي قال؟ فيعني عايز تقعد وعايزين يعملوا كده ولا كعنوان الاول 13 سنه في العقيده. طيب قاعد يدرس علم صفات وقع في الحرام. ولذلك جلست مع احدهم كده بعدين قال لا احنا بس الاول نقعد اهم حاجه ادرس عقيده بس. بس قال لا مش نفسي ادرس حاجه ثانيه خالص. عرفت الاسماء والصفات وما يجوز وما لا يجوز. والله كويس قوي. وبمنتهى البساطه انا بكلمه كده ضارب ايدي في البنطلون اللي لابسه وشدد له الحزام. قلت له الحزام ده ايه؟ قال لي جلد. قلت له جلد ايه؟ قال لي حيوانات. قلت له مزكاة ولا ميت؟ قال لي ما اعرفش. قلت له ما اعرف ميت حلال ولا حرام؟ بس قاعد بس يقول لي عقيدة وانت مش عارف قاعد شارب حرام وانت ولا مش عارف ده حرام ولا حلال. طبعا مش عايز اقول ده حلال ولا حرام يعني. لكن شوف فالقرآن بيديك كل الخطوط. مش هيموتك في حتة لا. تروح تاخد علم القرآن هتلاقي نفسك واخد عقيدة واخد شريعة واخد تاريخ. مش كده ولا ايه؟ هو القرآن كده ام يا ابن العلوم. لا نفسك بقول لك العقيده هتلاقيها فيه والشريعه الحلال والحرام هتلاقيها فيه والقصص هتلاقيه فيه. خدت علم القران اعمل حسابك انك اخذت كل العلوم كده. ولذلك انا بعتبر كده المفسر الحق لو حبيته يتكلم في التفسير هيتكلم، لو حبيته انه يتكلم في الحديث هيتكلم، لو حبيت انه هيتكلم في التاريخ هيتكلم، لو حبيت يتكلم في العقائد هيتكلم. هو كده لان هو التفسير بيديله كل ده. والشيء القائل لازم ياخدك للسنه ولازم تتقن علمها لازم. ولذلك انا اقول فضل التفسير علي لا يعد ولا يحصى. وكان من الفضل علي ان اخترت قسم التفسير فتحني على كل العلوم. والحمد لله رب العالمين ما دخلت فيها علما الا وحاولت جاهدا ان اتقنه. وده فضل الله. فهو ده الترتيب الصح. يبقى لازم تاخد سنه وما تقوليش لا مش هسيب السنه. يبقى مش هتفهم القران نفسه. يبقى خد بقى كده الترتيب العلم الصح واحفظوه عشان تمشوا مع عيالكم بيه. ازاي يقرأ يتلو عليهم. وبعدين ازاي يعرف احكام القرآن ده ويعلمهم الكتاب. وبعدين يفهم انه لا غناء له عن السنة هي التي تعينه على فهم الايه الكتاب. لو تحقق كل ده الخب بالك بقى ويزكيهم. ايش معنى يزكيهم؟ هيعلمك تقرأ، يعلمك علم القرآن، هتسمع منه سنة، هيزكيك. ودي محصلة. طبعا يزكيهم دي لو خدت اللي فات ده كله هتصل إلى يزكيك. ما خدتهاش مش هتصل إلى يزكيك. يبقى لكي تزكى انت عايز قراءة صح، علم قرآن، علم سنة. اللي هيعلمك ازاي بقى تقول وتعمل. هي السنة كده تعلمك ازاي تجمع بين قول وايه وعمل. وعشان كده هي اسمها ايه؟ حكمة سني. ولذلك بتقول ده سني يعني رجل يصيب في قوله ويصيب في ايه في فعل. تجمع بين قول صائب وعمل صائب. فصل الى يزكيهم. ايش معنى يزكيهم؟ واهل العلم قالوا فيها تعبير جميل قوي عجبني. عايز تعرفه؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. طبعا على اعتبار اني ابتداء من يوم الجمعة اللي هو درسنا المقبل ان شاء الله يوم الجمعة هيكون بعد صلاة العشاء بكرة. غدا في الهواري زي ما هو بين المغرب والعشاء زي ما هو، لان لسه بكرة الساعة تغير. لكن في الدرس كما هو. نعم. لا شن لا لا لا شن لا لا لا ست عندك التالتة ومش عندك التالتة والرابعة الشيخ. لا انا الجمعة الجاية مش هنا. لا لا لا ليس ها هنا. انا بقول من الان. من لا الجمعة القادمة مش هنا. أود إن شاء الله أن أقول شيئا قبل ما أقوم. مستعجلين؟ مستعجلين؟ أود أن أقول شيئا قبل ما أقوم. في يوم الجمعة الماضية أنا علقت على المجلة المشؤومة مجلة الكواكب واللي ذكرت حديثا عن الفن لهذا الأخرق السفيه عمرو خالد. وبعدين فوجئت ببعضهم وجاني بعض التليفونات مفيش فايدة، لسه العمى والجهل والعصبية مسيطرين على دماغ بعض الناس. فقال لي احدهم يعني انت بتنقض الرجل عن طريق شرايط، خلاص دي ما فيهاش كلام، صوت وصولة والرجل بيقول خلاص، لكن اللي كتبته المجلة يعني ما ياما مجلات وياما جرايد بتكتب عن الناس. وبعدين انا مراتي جنبي بتقول، مراته جنبه بتقول يعني الشيخ تك على موضوع المجلة ده وما يمكن المجلة بتكذب عليه وقايل اي كلام وهو ما قالش. فوجئت اليوم واستغفر الله لاني يمكن هذا اخرني عن صلاة العصر. عصر بيأذن لقيت تليفون، احد اقربائي قال لي افتح قناة اقرأ بسرعة المدعوس عمرو ده موجود. ففتحت القناة اليوم صناع الحياة لقيته بيتكلم عن الفن نفس اللي قاله بالحرف في مجلة الكواكب، قاله في الحلقة دي صوت وصورة وسجلتها بالحرف. بل بقى ده المجلة رحمته شوية، عارف المجلة رحمته شوية ليه بقى؟ المجلة حذف التعبيرات قالها بقى اليوم وهو قاعد قدامي كده، وكل شوية يجيبوا حتة يمسحوا التلفزيون من كثرة البصاق اللي انا ببصقه عليه، هو يتكلم والاولاد يمسحوا شغالين كده. والله كلب حقير، والله بقسم بالله كلب حقير، زاد امور كثيرة جدا زادها وقالها، وانا منزلها له في الكتاب بقى بتاع كوارثه ده اللي اسأل الله ان يكون طريقا له الى جهنم. قال لكن اللي ألمني قوي انه قال حاجتين لدرجة والله زوجة عم اتصلت بيها قالت لي ايه ده، يعني ازاي يقول حاجة زي كده. حكى القصة طبعا انه طبعا ان المجلة الكواكب غلطانة لما قال ان في صحابي اسمه ابو عينان، وقلت لكم في صحابي اسمه كده، هو كان يقصد نعيمان وقالها اليوم كده. فقال نعيمان راح برضه حكى قصة البرطمان والعسل باللفظ والحرف. قال شوفوا اهو دبس النبي، والله الذي لا الكلب الحقير، شوف التعبير الساقط، دبس النبي. مش شويه راح ختم الحلقه بجمله ربنا لا يكسبه ولا يربحه والله، وكل من يتحرك لسانه دافع عن هذا الكلب اسال الله ان يشل لسانه، لانهم كلاب فعلا بمعنى الكلمه، فعلا فعلا بايعين ربنا عشان عمرو ده من الاخر يعني. راح قايل بالحرف العباره اللي هقولها دي، واكتبها له بقى في كتاب بالحرف كده، هاي العباره اللي هقولها دي. قال انا بنادي على اهل الفن، زي ما بقى يمثل كده ويتنسون كده، انا بنادي على اهل الفن ارفعوا الفن، ربنا يوم القيامة لو رفعتوا الفن حضارتنا وزقتونا لقدام هيقول لكم يا فنانين ادخلوا الجنة بفنكم، والله الذي لا اله الا هو بفنكم. وجدت والله زوجة عم راح ترفع السماء متصل بيها قالت لي الحقير ده بيقول ايه؟ الحقير ده بيقول ايه؟ لا بقى برحمة الله زي ما النبي قال ولا بقى بالعمل، كل جنة بما كنتم تعملون زي ما ربنا قال، بقى في دين عمرو ادخلوا الجنة بفنكم، كلب واطي بكل معاني الكلمة، كلب واطي ولسه في كلاب عايزة تنبح عنه. ولذلك زي ما قلت دول ما ليهم جزاء غير ضرب البلخ. فبقوله ده مش قال اللي في الكواكب بس، ده قال وعداه وزاد عليه حدوتة حدوتة، فاسق زنديق فعلا فعلا، يعني والله لو كان الأمر بيدي لأعدمته، والله لعدمته وجعلته عبرة لمن لا اعتبر. فأنا بقول اللي بس قاعدين يبغبغوا وصل ممكن يكون مكذوب عليه، وصل قالها لكم بالصوت وسجلتها له وحطيتها في ميزان سيئاته، وهتكلم له برضه الحلقه دي بالتفصيل. وهقول لك على حاجه، انا مش مش مش يعني لقيت ان علشان اجمع الكوارث دي مش هقدر اجمعها في كتاب واحد، ده انا عايز مجلد قد كده، والله قد كده بدون مبالغه كده، لان كل محاضراته كده. فهروح منزلها سلسله مسميها كده سلسله كوارث عام، رقم واحد منهم نازل خلاص ان شاء الله راح المطبعه عن شريط القدس بس ولا مسموه له كده، شريط القدس والدبة التي قتلت صاحبها، هو زيه زي ليه زي الدبة، زي الدبة اللي حبت تخدم صاحبها راحت مخلص عليه مخلص عليه. القضية في الشريط ده مش انه يعني اللي احنا قلناه في المحاضرة وبس، ده العكس، سمعت الشيء كله بقى كارثة كارثة كارثة بكل المقاييس. طبعا قاعد قدام منه وبقول ابن اللي فيه شوية مغفلين لا عارفين حاجة ولا فاهمين الألف من قوز الذرة. قال كم من المعلومات، منها ان سيدنا موسى بعد ما قضى 40 سنة في التيه ربنا كرمه بجيل جديد مؤمن فتح بيه بيت المقدس. تعرف الروايات الصحيحة بتقول ايه؟ ان لما دخلوا التيه بعد 3 سنين مات نبي الله هارون، ثم مات نبي الله موسى، خلاه عاش وفتح بيت المقدس. والله لم يفتح على يديه، وانا قال في الكتاب مين اللي فتحه وقصة فتحه، ولا علاقة لنبي الله موسى بهذا ابدا ابدا. شريط مبني على الافك والجهل، ومش عارف الجهل اللي مغرمين بجهله ولسه بيتكلموا عنه دول، يعني يعني عايزين ايه بالظبط؟ خلاص هم طلبوا لنفسهم عايزين يعيشوا بهايم ويموتوا بهايم، وانا مش بقول بقى زي اللي قال علوج عمرو، لا انا مسميهم بهايم عمرو، بس عايزين يبقوا بهايم خلاص معاضي، لكن احنا مش عايزين ده ومش هنسكت عليه بس. فهولي حسبي الله ونعم الوكيل، والله حاجه اول مره الله اضع عباره تدخلوا الجنه بفنكم دي، ويقول ربنا ربنا هيقول لهم كده، يقول ربنا حاجه انا مش يعني مش ممكن، حاجه مش ممكن مش ممكن، يعني القناة دي قناة مصرة على انها تجيب الكلام ده، مش فاهم انا مش فاهم انا، واعلام هادف هادف ايه ايه ده، مش عارف مش عارف. والله نازل دم محروق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. حاجة؟ نعم نعم تفضل سمعك، قال لي بس صوتك شويه ثواني عايز اسمع. ها نعم مش معه، هو لو درس التفسير هيدرس الكلام ده، غير لا احد ما في احد يمنع هذا، لكن اللي انا بنادي بيه اللي انا بنادي بيه لا لا حتى لا يفهم كلامي خطا، لا ولا معنى كلام ان انا بمنع التخصص في علم العقيده، لا احنا عندنا قسم في كليه تخصص علم العقيده، لا لمنع هذا، ولكن مطلبي انك ما تموتش على ده كل حياتك، هذا هو مطلبي حتى يفهم الكلام فهما صحيح، هذا هو مطلبي، بل مطلبي ان انا بقول لك ادرس علم التفسير فهو هيديك كل العلوم ليه. يعني انت جايب العقيدة منين؟ انت جايبها منين؟ بس هتعرف محكم وشي، والقرآن متكلم عن المحكم والمتشابه، ومتكلم ايه دورك يكون مع المحكم وايه دورك يكون مع المتشابه، ما هو ده وارد، كل ده موجود في انا. فلا بنادي بيه اني بدل ما تاخد فرع خد الايه، خد الاصل هيديك كل الفروع. تمام؟ في اللي عايز يتخصص في هذا العلم قوي على عيني وعلى راسي، بس اوعى تغفل ده كلامي بقى، اوعى تغفل بقى العلوم. يعني ما تروحش تقعد تدرس علم عقيده عقيده عقيده عقيده وانت مش عارف ازاي تصلي، او لو سهيت في الصلاه ازاي تصحح شهوتك، دي كارثه، دي كارثه. فهمت مقصدي؟ بس لكن تتخصص، يا سلام يا حبيب قلبي، ما انا خدت تخصصت هنا وهنا، خدت حبه كده وكده وكده وكده، لازم لازم تدرس دراسه مركزه، لكن ما تغفلش باقي العلوم بحيث انك انت تبقى ماشي في سكه وجاهل باقي الطرق اللي انت محتاج ليها. يعني هو انت زي ما محتاج لعقيده مش محتاج لشريعه؟ يعني وانت بتصلي مش عارف تعرف ازاي تصلي، ولو اعترك سهو ازاي تتعامل معاه، مش عارف تعرف ازاي تحج وتعتمر، ازاي تصوم؟ ده مقصدي ان انا بحزن من الاخوه اللي عكفوا على هذا العلم وتركوا باقي مجالس العلوم. يعني يقول لك لا لا لا ما اسمعش غير في العقيده بس، مين يقول لك ده؟ لا، اسمع في العقيده واسمع في الشريعه واسمع في التاريخ، ده اللي انا عايز اقوله، ده المعنى اللي انا عايز اقصده، ماشي؟ مش لعلم العقيده وحد ده، علم معتبر رقم واحد في القران الكريم، يعني هو رقم واحد في القران الكريم علم العقيده. يعني انا بقول ايه، القران يحتوي على عده علوم، في مقدمتها العقيده، ده مساله ما فيها فصال، في مقدمتها العقيده، لكن انا بقول لك كن منفتحا. يعني مش عايز اخ مغلق يقعد يقول لي مش هسمع حاجه غير كده، حد يقول كده لحد ما يموت ولا عمره 20 سنة ما بيحضرش غير مجالس عقيدة؟ طب ما في مجالس تفسير وفي مجالس فقه وانت محتاج لها، وانت محتاج لها. ده اللي انا بنادي بيه، او ده معنى كلامي، مش زمف، لا ده العقيدة في دمي يا شيخ، وانت لا يمكن ان تصح منك شريعة الا اذا صحت منك العقيدة، فهي الاساس، محدش يقول غير كده. يا الله يرضى عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.